على سلم صول متزينة إحساس موصول عالي على طول يحكي ويقول لبيروت من قلبي سلام لبيروت في واحد طرب على صوت العرب ساعة سمع ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي ساعة سمع أهلا بكم ساعة سمع كل جيل بيحاول يقدم أغنيات الجيل اللي سبقه إعجابا بيها وتأثرا بيها. حلقتنا النهاردة في رحاب غنيت لغيري. ساعة سمع ساعة سمع غنيت لغيري بنحاول فيه نقدم باقة من أشهر المحاولات الناجحة لإعادة تقديم الأغنية العربية بصوت شخص آخر غير صاحبها الأصلي. وخلونا نبدأ. جفنه علم الغزل، المطرب الموسيقار محمد عبد الوهاب، المؤلف بشارة الخولي، الملحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. هذه الأغنية من إيقاع الرومبا اللي خرج من أمريكا اللاتينية. تم تسجيل الأغنية في ألمانيا، وقام محمد عبد الوهاب بنفسه بعزف آلة الإيقاع المسمى الماركيزا. النهاردة هنسمعها ولكن بصوت علي الحجار وجفنه علم الغزل. جفنه علم الغزل، جفنه علم الغزل، ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم. ونشدنا ولم نزل حلم الحب والشباب، حلم الزهر والندى، حلم اللهو والشراب. Thank you.

كل من لا ما في الهوى كل من لا ما في الهوى لا ما في الهوى هكذا الحسن قد أمر إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا مضر إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا مضر إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا مضر إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا مضر ساعة سمع ساعة سمع أشواق المطرب والملحن هما الموسيقار رياض الصنباطي المؤلف مصطفى عبد الرحمن الأغنية دي من أكتر الأغنيات اللي تعرف خلالها الجمهور على رياض الصنباطي مطربا خلونا النهاردة نسمعها بصوت مياد الحناوي أيها النايم في دنيا We'll be right back. ساعد سمع رأي الحبيب المطربة أم كلثوم كوكب الشرق المؤلف أحمد رامي والملحن محمد الأصبجي. بينسب الفضل الموسيقار الراحل عمار الشراعي في توجيه المطربة أمال ماهر لأداء الأغنية دي، وكان عمار الشراعي هو من قام بتسجيل صوت الأصبجي وهو يغني رأي الحبيب في مسلسل أم كلثوم. خلينا النهاردة نسمع رأي الحبيب بصوت ريهام عبد الحكيم. Ooh. ساعة سمع. ساعة سمع. أغنية التوبة، المطرب العندليب عبد الحليم حافظ، والمؤلف عبد الرحمن الأبنودي، أما اللحن فلبليغ حمدي. النهاردة هنسمعها بصوت مجد الرومي. حقق فيديو غناء مجد الرومي لأغنية التوبة في مهرجان جرش بالأردن 1993 أكثر من 424 ألف مشاهدة، وهي من الفيديوهات القليلة جدا اللي مجد الرومي انسجمت ورقصت فيها على المسرح أثناء الغناء. مجد الرومي والتوبة. Thank you. ساعة سمع. ساعة سمع. الحلوة دي المطرب سيد درويش، المؤلف بديع خيري، واللحن سيد درويش. النهاردة هنقدمها بصوت فيروز. دي مش الأغنية الوحيدة اللي قدمتها فيروز من أعمال سيد درويش، قدمت أيضا أهدى اللي صار وزروني كل سنة مرة. النهاردة اخترنا الحلوة دي لسيد درويش بصوت فيروز. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتزن فوفوفو في الفجرية. يلا بنا على باب الله يا صنايعية، اجعل صباحك صباح الخير يا الصعصيلة. صباح الصباح فتح العليم والجيب ما فيش وانا مليم، بس المزاج رايق وسليم. باب الامل بابك يا رحيم، الصبر طيب عاد ويغير الاحوال. يلي معاك المال برضه الفقير له رب كريم. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وتبتدي تدن ساعة سمع. ساعة سمع. ثلاث سلامات. المطرب محمد أنديل، المؤلف مرسي جميل عزيز، الملحن محمود الشريف، والنهاردة هنقدمها بصوت مدحت صالح. ثلاث سلامات كانت مجازفة اختيار محمود الشريف لإيقاع الفالس في تقديم لحن لمحمد أنديل، وناس اعتبرت ده إنه نوع من أنواع الانتحار الفني، لكن عبقرية محمود الشريف استطاعت إنها تقدم رشاقة الفالس مع جمال صوت محمد أنديل اللي قالت عنه أم كلثوم إنه مطربها المفضل من الرجال. خلونا النهاردة نسمع ثلاث سلامات ولكن بصوت مدحت صالح. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشي ثلاث أيام بيدي سلام وعيني سلام بيدي سلام وعيني سلام وانا بحب ساعد سمع من غير ليه. المطرب الموسيقار محمد عبد الوهاب، المؤلف مرسي جميل عزيز، والألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب. لما اتطرحت أغنية من غير ليه في الأسواق سنة 1989 كانت بمثابة الحجر اللي حرك المياه الرقدة لعدة سنوات. استقبلها العالم العربي بترحيب شديد جدا، وصارت لا تخلو منها إذاعة سواء في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. خلونا النهاردة نسمع من غير ليه، ولكن بصوت هاني شاكر. دنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين بعد الغربة قلبك نبكي ساعة سمع. ساعة سمع. زمان الصمت، المطرب طلال مداح، الكلمات بدر عبد المحسن، والألحان لطلال مداح. ولد المطرب والملحن طلال مداح في 5 أغسطس 1940 ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2000 بعد أن ساهم بدور كبير في تأسيس الأغنية السعودية، كما ترك لنا العديد من الأعمال الرائعة، منها على سبيل المثال وليس الحصر تصدق ولا أحلف لك، يا سارية خبريني، مجادير، وزمان الصمت. خلونا نسمع النهاردة زمان الصمت بصوت أصالة. وترحل خطوتي تذبل في وادي لا صدى ساعة سمع. ساعة سمع. في يوم وليلة وردة، الكلمات حسين السيد، الألحان محمد عبد الوهاب، النهاردة هنسمعها بصوت خالد سليم. خلينا نقول إن وردة جزائرية اتولدت في فرنسا من أب جزائري وأم لبنانية. سبب قدومها لمصر كان المخرج حلمي رفلة اللي اختارها لأداء دور ألمز أمام عادل مأمون في فيلم ألمز وعبد الحمولي. كان أول لقاء فني لها مع الموسيقار في أوبريت الوطن الأكبر من تأليف الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل. النهاردة هنسمع في يوم وليلة الوردة ولكن بصوت خالد سليم. يلي كان ضيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقالي. كان ضيفك على بالي وانا بتمنى مش هتصدق ايه كان حالي قبل ما قلقالي. كنت بحسب كل فرحة اشوفها بين قلبين. كنت اغيب من اي نسمة حلوة حلوة حلوة بين حبيبين. كنت بحسب اي فرحة اشوفها بين قلبين. كنت اغيب اغير اغير من اي نسمة حلوة بين حبيبين. يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. نحن على الموعد فكونوا معنا. من غير ما شوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني. من غير ما شوفك وتشوفني والقدر الحلو هو جابني. الحلو والحلو جابني وجابك علشان تقابل. علشان تقابلني أتينا كنا تايهين ولقينا أحلى أيام لالينا وإحنا فيها لوحدينا. ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي. الهندسة الإذاعية رحاب عكرم.